وَنِّ رَبِّينَ هَرْفِي سَدَيْنْ تَنَا فِي دَيْفْ أُرْمَ أَرَبَا كَنْ قُرْآنَكْ إِبَلُو دِدَيْنْ مَي قُرْآنَ بِرَا هَرْفُ مَا أَكَّنَا تَنَرَّا تُلْشَأَ فِدَا جَئُوْرَفِ دوبة قُرْآنَ بِرَا فِدُو دَتَّبَنِيْتِ رَبُّ مَا تُبُوسَيْهُ بَتَنِي اتِّأَمَنًا مالف دوران وان نبي محمد فده سيانيتي وان افان عربا اكام بيخنيف قرآن براكن اكنا نفن نجأني افتادا هاتيو ات افلالنيتي فدودة دبا امو غرين علماء اكجؤ الف انا الله الرب جتشو لام لي الملك موتمان تيّة جتشو را رسول لتيّة محمد جتشو تلك واني أفديم آيات الكتاب آية قرآنة الحكيم قرآن حكماك أبو كان حكآن دبين مجد التلال يوكامرو أكان للناس عجبا سي ور مكة عجائبتي أن أوحينا إلى رجل منهم نمتك إسان الرامر أن إيتكايو في الله إسانت إرقون كيني أن أنذر الناس نم كفر عذابا صداتشفي وبشر الذين آمنوا ور أمني قمتشيث أن لهم قدم صدق عند ربهم درجاء ثواب وان غاري ربين إثاني دبر سيتو سببا وان غاري إثان دلغنيف ربي إثاني بلا إثانف جر جئي قمتشيسي جنن نمتوكو كان إثان الراتي إثان التئرقون أجائب إثان التتاي تكايو إثان دينك إيه وَنِّ أُرْمِ كُفَّارَا تَكَّيُّ كُفَّارِ مَكَّى جِئِ رَبِّينَ نَمَ بِرَادَ بَيْتِ مُحَمَّدْ يَتِيمَ نُتِّ إِرْقَى جِئَنِيتِ أَجَائِبًا قَالَ الْكَافِرُونَ أَمَّسْ أُرْمِ كُفَّارَا أَكِّ جِئِ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ مُحَمَّدْ كُنْ فَالْفَلَا مُلْأَكَ أَرَاتٍ غَرِينَ أَكِّ جِئْتُ إن هذا لسحر مبين معناه إسئي قرآنكم فالفلم الأتى جتشو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربين كيسا كان سمي تربني في دتشي هنغ قيا جها كيسا تأومي ثم استوى على العرش إيقسي عرش إرت ألتي قلتينس إسام ملو كان أرشي وهندر قد أؤوميك أبو يدبر الأمر كان دبيوان أومي أكفئت ديمس ستكا أوف ما من شفيع إلا من بعد إذنه واني واشفأ تكا مغنتان ما تاب تنجر إيقفتي ربيتي ملي تابن إسان نشفع جأن إسان شفعوهن أبو جتشو إذني ربٍ أبو ذلكم الله ربكم فاعبدوه ربٍ كيسن إسا سمئي دتشي أومه كان دبين واهندا كان أمري واهندا هرك إسا جرتسني إثم إبادة يوكا جبرا وام براء إيساء أفلا تذكرون سدبي قد أبدني لالتنيهم بيتني إليه مرجعكم جميعا هندكيسا إيقدوتني قرأ إسات ديبتا وعد الله حقا سن حقا كالربين إفك أبسيس كاترو ربيهن أولمتو قيان قرأ إسا ديبتا كفاف تاء إنه يبدأ الخلق ربين كان وأوم جلقبه ثم يعيده كان إيغسي قياك يا مآك أبريتا نما باسي أوما إساني ديبس ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط وان ربين إيغا دعاتي قيابرو نما ديبسوف warra rabbitti amanee waan gaarii dalageef haqaan galata yookaa jazaa galchu'uufi jannata isaan seensisee walladhiina kafaruu warri rabbitti kafare rabbi morome lahum sharaabun min hamiim dhugaatii oow'itu'uutu isaaniif qophaa'ee jira hamiim jechuun bishaan danfaa hoqu وعذاب أليم أما اللي عذاب إسان لا لسوت إسان فجرة تكاكب آيجرة بما كانوا يكفرون سببا إسان رب اتكفرني فجت هو الذي جعل الشمس ضياء ربنا الإباد كان أقع إسعدوا إفا أو آقل والقمر نورا كان جاء إفاك أبنايا قل وقدره منازل كان جئ كناف أبسم دي الدمي سديت قل هل كان دي الدمي سديت كيستي بكا دي الدمي سديت بلا هل كان دي الدمي سديت كيستي جيني بكا دي الدمي سديت بلا كان yoo baatin guyyaa soddoma guutte halkan lama hin mul'anne kan yoo baatin guyyaa diiddamii sagal taate halkan tokko hin mul'anne litaclamuu cadada assiniina walxisaab wanni rabbiin akkatti uumeef akka lakkooysa amataatifi takka baraatifi qaaxaroo dalagaa teessanii beeytaniifi ما خلق الله ذلك إلا بالحق ربين وان كان هند هك آمل اتهن أومن تقافهن أومن حكم آف أومن يفصل الآيات لقوم يعلمون ربين وان أوم كانان ملكة تكارقادا ديتي إساتي والروابروف الديت إن في اختلاف الليل والنهار هل كني في قيان إرأتؤوا في إذا أمؤون والأبو كيسا كان يوسى أن هل كني إيرت تقيا قبابت كان يوتا قيا إيرت تهل كني قبابت أما اللي تقو ديمي تقو أفو كيسا وما خلق الله في السماوات وار ربين سمي كيستي أومي كان أكا ملائكة أدؤ جئا أرجئي كيس والأرض وار ربين دتشي كيستي أومي كان أكا واللبوك أبو كان أكا غارا لغا مخا أما اللي وان برا أومو كيس لآيات milikkata yookaa ragaa dandeeytii rabbiititu jira liqawmi yattaquun warra rabbi sodaatee itti amanuuf inna alladhiina laa yarjuuna liqaa'ana warri eega du'anii ka'anii nu arguu hin kajeelle yookaa itti hin amanne waraduu bilhayaati addunyaa kan بك آخرا لا الدنيا مرطتني جالة واطمأنوا بها كان الدنيا تنت أمنني اتئفكنا والذين هم عن آياتنا غافلون كانين رقادا ديتي تينيا كان نتئومن لالو إيسني كفرا أولئك مأواهم النار جر دبنسون warra guyyaa boruu teessoon isaanii ibiddaati bimaa kaanuu yaksibuun sababaa waan isaan dalaganiif

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم رجمان والرئيس درا لفرا فين أجرة لما ظلموا هجائسان رب التكفرني إفميئا وجاءتهم رسلهم بالبينات كانوا ور ربين إسانت إرج رجا خراهك آت إسانت أفه وما كانوا ليؤمنوا سنما وجه إسان ور أمنهن تاني كذلك نجزي القوم المجرمين ور رب التبل ليس هند أكا أرمسا فين أتي فين أتكا جزاء إساني قلشن ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم إيغا ور الدرسا بل ليسني إسن أومني بك إساني الدنيا تنرتي إسن آمني تكايو إسن بوفد لننظر كيف تعملون وان إسن دليدا لا لؤوجت وان أرم درك الرب تكفرت بوفنن قرفمتني إرقماخي محمد بقوم ستني رب تأمن تمو نكفرتني لا لؤوجت وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فقا أرم كفار الرتي آيان قرآنا ملأتون كرأمته تن دلقا همتو إسان اتجرا دبت تن صنم يوكا تابوت إباد بديئة جت قال الذين لا يرجون لقاءنا والرئيق دؤني كافمني نأرجوهن أقوم سنواننا بمحمد جئ ائت بقرآن غير هذا قرآن كنهنتين كان صنم يوكا تابوت نتقبر هنتين فدي أو بدله تكا قرآن كنرى بكوان نتهم فين دبتو جرجيري جأنين قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إسان أكن جنان ربي النبي محمد أكجئ قرآن ربي إفما براك أجر جيرو هنك أبو جئين إن أتبع إلا ما يوحى إلي أن وربي نرتبو ثملي وان برا جلن ديمو إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يون والربين بوس جرجير ربي اتبال ليس عذاب نقيا قد آنتك أنصدات لا سن عذاب قياك يا مآتي جئين قل لو شاء الله أمس أك إسان جدت أدو ربين قرآن إسن الرتك أرؤون أبو فتح ما تلوته عليكم سلا إسن الرتهن أرؤوا إني وان أن إفبرا كاسي فدودا ديومتي ولا أدراكم به ربين أدو فتح قرآن كان كراكيان إسن هم بيسسو هاتيو فتئين تربيتي تئساتي وان إني فتملي وان براهن تاتو تنافا قرآن وان دبريفي وان رفاجر دبتو إثن الرتك أرأي كراكيان ربين وان إلمنا ما إفبراكاسي بيخو هندن ديني اسم برسيس فقد لبست فيكم عمرا من قبله ودو قرآن نرتهم بؤن تكام بوف من درا ويتيوكا برا أفرتمن اسم كيستاء وهي وان أكا قرآنا كان نرى أغرتني أكا ثم أنا نمر برتو وهي أغرتني أفلا تعقلون سي كان لالتني akka qur'aanni kun waan rabbumtinarratti buuse ta'e hin beeytanii faman adlamu mimman iftaraa cala allaahi kadiba eenyu namni nama rabbiin masaanuu yookaa fakkaataa qaba je'ee hijiba rabbirra kaayirra cubbuu dalage aw kadaba biaayaatihi takkaa nama aayata rabbii hijibsiisee qeebaluu diderra eenyutu hamtuu dalage namni isarra balleeysaa dalage hin jiru jechu innahu laa yuflixu lmujrimuun warri rabbitti balleessee isatti waaqindeesse hin milkaayu toltuu hin argatu wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum ormi kuffaaraa rabbii achitti waan yoo gabbaruu dhiisan isaan hin miine gabbaran walaa yanfacuhum waan yoo gabbaran isaanii hin tolle takkaa hin fayyanne gabbaran sun muka qoranii takkaa sibiila tumanii rabbi ja'anii ibaadanii ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والنئسان جأن مكافي سنمني وكتابونكن رب برت قيابر نشفات جأن قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض يا إرجماخي يا محمد والنئسان جت سي waan rabbiin sami'ii fi dachii keessatti hin beeyne rabbitti odeessitanii rabbiin fakkaataa qaba jettanii ammallee wanni isin rabbii achitti ibaaddan yookaa gabbartan rabbi biratti nushafaati jettanii wanni rabbiin waa takka isarraa hin dhokanne hin beekin kan isin itti odeessitan waanuma hin jirre silaa odoo waan jiru taate rabbiitu beeka subhaanahu wa ta'aalaa ammaa yushrikuun rabbiin waan ormi kuffaaraa itti qindeessurraa qulqullaa'e ol ta'e rabbiin tokkicha hin haajamne kan wahayyuu gara isaa haajamtu kan waan inni fedhe malee wanni biraa hin taane darsiin hiikaa qur'aanaa tan 198 hangan darsii 198 isiin suuraa yuunus aayata 19 irraa qabdee hanga aayata 23 deemti juuza 11 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءتها

أتاها أمرنا دوب إساني أكست تجرو عذابن خين يوكا بلان أويرو إسان التبوتي ليلا أو نهارا هل كنت كاقيا فجعلناها حصيدا أويرو إساني مقرتسا بل ليسني أكوان هاممتيقوني كأن لم تغن بالأمس أكوان سندرة هميرني لفرى بدو كيس أكوان كلي أتشت وان أرقمني قوني كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أكست ورأي لفتوف دبي الدبابافنا رقاتكم ما خينيا وان نتجن حق أتيو أغرسيسو دب الناف ربين هال الدنيا دددفتين أبامو كيستي هال أويرو وان ميري إرابدت فكيس والله يدعو إلى دار السلام ربين جرى من نجياتي تكا جرى من نجياتي نمياما سن جنتا خرا إيمانا تنميام أوت ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ربين نمفئه خرا دريرا أجلت سن خرا دينا إسلامتي للذين أحسنوا ور رب التأمني وان قاريد لقيف الحسنى وان قارئيت قبعي سن جنتا وزيادة أما اللي وان جنة الرجالت ور أمني وان قاريد لقيف قبعي سن ربي إساني أكنا في أكنا ملئت أرجؤوا ولا يرهق وجوههم قطر فول إساني هنهقوق قراتش مني ولا ذلة إكينيس إسان هنتك واني ورأي بالدت الأفو كان أكفول قراتش مؤو إكيني إرام الأتؤو إسان التهن أفو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جرس ور جنتات كان زلالمي كانني كيستاء والذين كسبوا السيئات ور دليوكا جبود لقيف جزاء سيئة بمثلها كتات دلي إسان تيتو قبآي لكما دلي إسان دلغنين كان وان إسان هن دلغنيف هن كتات أمني تكان كتان إيه وترهقهم ذلة تكينية إسان هقوغا ما لهم من الله من عاصم نمني عذاب ربي إسان الرات أوه هنجروا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما فول إساني قراتشمو كيسا أكوان هل كان دكنرا ومرتي أفتيت فكاتا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جرس ور أذابا كان زلالمي كيستاء ويوم نحشرهم جميعا قيا كفار في نما براهند ولتك أبن سنقيا قيام آتي ثم نقول للذين أشركوا مكانكم كان إيغسي ور رب التواك انديس تابد بكتيسنيهن سسعنا هنگ دبيتيس اللالت أنتم وشركاؤكم إسني في ورئس ربتك إنديس تنلين جنو دبتنا فزيلنا بينهم أجت كفار في وان إسار ربتك إنديسا أدام بافني

ثم يعيده كان ايغا ونس دبمته ديبسي ومجرى جئين قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده يو إسان ديبسا غافيتنا كنوباتا أتي ديبسا كني ربي تجلق بي أومي إيغواني أوممي أبمتي ديبسا جئين ديبسا غافيتنا تنملي هنجرتو فأنا تؤفكون دوبمي أكمتي عبادة إسرى غرقلتا أدو واني إسا قبر أتئسيام جرتو قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق مي والرئيس الربي أتشت عبادة نرى نمني خراهك آنمك أجيلشو كان أجيلو أومجرا جئين قل الله يهدي للحق دوب يو إسان دي بساهن كنن كان كرانمك أجيلشو ربي وامبراتي متي جئين أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع دوب سي نمهك أتنمك أجيلشو دبي إساد أغياني جلدي موهك أقود أتمو سربي أما لا يهدي إلا أن يهدى نمهك أتنمهن أجيلشن كان إفما فوق أجيل فمؤت يوكا نما إساد أجيلشت هاجموت جلدي موهك أقود أتا جئين نمني جلدي موهك أقود أتو نمما أجيلو أومي أجيلو أتي نميامو تكا نمك أجيلتو سر ربي يوكا وات أتوكتشا فما لكم كيف تحكمون مال تؤسنت بؤي تكا مال أرجتني أكمل إتي فردي قوتا نم جلديمو هتان قدني جلديمتني كان إبادة هتأنقلني إبادني يوكا قبرتني كان هتأقلته إفتني وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ور ربي أتشت وانبرا ربي جئي قبرسن سين سجل دي منيتي وانسا إبادة ملي إبادة هتأقلتاه بتنيتي متي أبوتي إساني تنوانسا إباد تكا قبرت أرغنيتما ونس إبادا هك أقول أتيسيني قبرا يوكا إبادا إن الظن لا يغني من الحق شيئا سينس بكم سأقأرى نمهن درومس ون توحيد يوكا أكيدا كيستي اتئركتني دلقا بيكم سملي سين سامت إن الله عليم بما يفعلون ربين وان أرم كفارا دلق نبيخا إسان كتات أوتاء وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قرآنكن وان ربي أتشت نمن فدودا ديومتي وان خجباك الربي تجئجئني رب الرخايني مت ولكن تصديق الذي بين يديه هاتيو إني كان وان ربين بوث كتابا إسدر بوفمي كان أكا تورات أقومس وتفصيل الكتاب أما اللي كان وان ربين كتبه شريعتك كاهيرة تيو وامبرا تيو الدباباسي إبسي دبتو لا ريب فيه شكين إسا كيس هنجرتو من رب العالمين أكا إني رب مرا أف إسو ماتو بوسي رب ماتو بوسي شكين هنجرتو أم يقولون افتراه سئن ما إثان قرآن محمد محمد مات إفبرا كاسج إملي والربين إرتبوا سامت جأني قل فأتوا بسورة مثله دوبة ربين نبي محمد أكجي أرم كفارا كان قرآن سمات في دملي ربين هم بوف نجئون أكجتو مائس نما أكخيت أفان أربا بيقو سورة كتي قباب دو قرآن فكات فدا تن أكا قرآنتي وان دبر وان رفاجر وديست ودعوا من استطعتم من دون الله نما يامتو دنديسا هند يامتا والرسول قرآنا في دؤرت إسن قرقار ربي أجت إن كنتم صادقين يوكا قرآن ومحمد فده جتشا كيستي كان أغاد بطنتاتا دوب سورة أكا قرآنا في دو دأبا هقاس الربين أكجئ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه جر كفاراس وانهم بين خجب سيسا قرآن ربين بوسه أدوغ أبني لالني أك رب بوسه فيه أك نمن براجئ هنهبة كأني ربين هنجن جأني خجب سيسا سلا أدو أكا لالني وان إني أديس كان دبري في كان أفاتاء أرغنيت أكا ربمت بوس بيخني اتأمنا ولما يأتهم تأويله أرمي كفاراس فساري قرآن دبته فساري وان قرآن دبته كان أكا إسان كتاتؤ هن أجر تكا إسانت هن أفن جاف هيكا إسا يوكا تفسير إسا إسانت أرجمي فسرمي بيك أوفتاء جاف واني قرآن دبت إسانت أرجمي أكربين إسا بوس بيك أوفتاء كذلك أكما كفاركن سخجب سيستي يوكا قرآن خجب سيستي كذب الذين من قبلهم والرئسان درا إرقموت أن إسانت إرق خجب سيسني دوب لفر رئسان فنئ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ما ور إرقموت خجب سيسؤون إفميد بكا اتبود آنا لالي أكا إت إسان كتان إيه بلا إسان اتبوفنه دوبة ورس خجب سيسه أكا ور إسان در دبرغونه غونا بيخي يا إرقماخي يا محمد ومنهم من يؤمن به كفار مكرى نما قرآن خنت أمن أوتاء تجرى هاتر اللئي والربين أمنوا إساد برسيف جج ومنهم من لا يؤمن به أمس أرم كفار الرا نما قرآن التهن أمن كان كفر إرت دؤو آتاء تجرى والربين أمنوا أبو إساد برسيف وربك أعلم بالمفسدين ربين كي والروا بلس نبيخة وإن كذبوك ورك فاراكن إذا خراهن دان إسلامت إسا يامته يوسخ جبسيسا فقل لي عملي وان إسان جدت أن دلقات يران قافتما ولكم عملكم إسنس دلقات سنرى قافتمتن أنتم بريئون مما أعمل إسن وانا أندل قرى قل قلؤوا إراهن قافة تمتن جتشو

كان وان تغيتهم فيدمن أفأنت تسمع الصم سئتي نما دودا نتأجي سفتا ولو كانوا لا يعقلون أدودوا دما كباتوا وجي وروان أيلف النتان اللئي ربين ور تغي كوان تغيون هن غرفمن ور قرهن قبن تفكيس فيدموا أبو كيستي ومنهم من ينظر إليك أمس أرم كفار الرا نما غرك لال تجرى هقاءتي قرآنك أرات كان سلال ملي قلبين إساني دودا أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون دوبأتي ور قلبين إساني بلاء أدوكا حق أهن أغر الليت يني نك أجيل شتا إسان إجان سلالا ملي قلبين إساني بلاء إن الله لا يظلم الناس شيئا رب واتك نمهم ميدو أكمل إسانهم قل ولكن الناس أنفسهم يظلمون هاتيو نمات إفميد أملي خراهك أرامك أني كتاتا والرجلتين مدتني ويوم يحشرهم كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ربنا كجئ ور إفميد إسن هقاق يابرو أبرئي كافمني تكا أبرئي كافني ولتك أبني أكوان أبرئي كيسة تكا الدنيا كيسة ساعاتك كقفة قي أراتا أنيتي اتفكاتي إنكين إسانت جباتو كيسة تكا واني أرغن اتهماتو كيسة يتعارفون بينهم قياك أبرئي كافني ولت إسان كابني أجدت وردر وججر والأرغة والبيخ أمو إيغسي والبيخ إساني أدجئتا إنكين اتجاباتو كيس والولالني قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أغمان ورق أبرئي كافمني ربي إساني أرقوخ جبسي سنسن خسار من تكابدا وما كانوا مهتدين إسان ورق أجيل تاني وإما نرينك بعض الذين عدهم يا إرقماخي يا محمد يو أرم كفاراسا أدو أتجرتو قري وان تكا بلا إسان صدا تشفني إسان التبوفني سأقر سيفني أو نتوفينك تكا يو أدو إسان الت بلا همبوس أتي آخرمت تكا دوت فإلينا مرجعهم هند إساني غركين ديبئا ثم الله شهيد على ما يفعلون دوب إيغسي ربين بليسا إسان دلغن إسان الت أديستي رقا اتباي كتاتا كتاتا جبا إسان كتاتا ولكل أمة الرسول أمني هندي أنبيتش إسان إرجمك أبا فإذا جاء رسولهم دوب هقا إرجمان إساني اتقفي كيبلوا ددني خجب سيتا قضي بينهم بالقسط هتان فردين إسان جد أتقوا أمي دوب ربين إسان فتئ نبي يتشافي والرئيسة أغؤومس نغي باسي أرم كفارا سن الرئيسان آنسا وهم لا يظلمون أرم كفارا سن كتاك أحك أغؤة تنيتي كتاك أمني حك أملي كتاك أمني هميت أمن دوبة أمتا سخجب السيسة أكس قونا بيخي ويقولون متى هذا الوعد أرم كفارا هقا أمنا هقاتان نيأكمتني جأنين والنئسان جأن قافم أزامني يوكاك إتآن إربرا نتك أفاجأ إن كنتم صادقين يوكاً أقاد بطنتاتا قل لا أملك لنفسي ضرا والنئسان جدت أن لبوتي يرى وانهمتو ديبسو هندندي ولا نفع أما اللي وان قاري لبوتي يافقلو هندندي إلا ما شاء الله والرب ندندس سملي دوب مي أكمتا قيا أزامن ربي إثن التبؤ حركا إثنيك أبا جئين لكل أمة أجل أمني هندي غاف أكيست أمك أبا نمني هندي غاف أكيست دؤك أبا يرو كيست دؤك أبا كان ربين مريد برس إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة هقا قيانس رفه يوكا ويتين كيس أمن تكا دؤن رفته تكا يوغيس إرابودا آنا ولا يستقدمون درسهم دبرا قل أرأيتم أرم كفارا كان سخجب سيس سنين أكجتو ما نا أوديسا تكا أكتاتنا هماجئين إن أتاكم عذابه يو سببا إثن نخجب سيف تنيف عذاب ربي إثن التئف بياتا هل كان كيسا كان إثن إفران أجر أو نهارا تكا قيا كيسا إثني أرجو إثن التئف ماذا يستعجل منه المجرمون ما لون ور ربت بليس جرجر سيفته كان سنر همعا لكي كان سنر همعا هنجر جتو أثم إذا ما وقع آمنتم به سي إيغا أزامني إسنت بؤي ربت أمنوا أوتيسني هقا أذاب إجان أغرتن أمنتني إيغا أذاب إجان أغرتني إثن التبو أمنون إثن الراهن كيبلمو الآن وان إثنين جأمو سئم إيغا أذابني إثن التبو أمنتني وقد كنتم به تستعجلون كان يا ربي نتبوس جتني جرجر سيفتني جرتن كشن أفجت ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد دوب ور رب التكفري إثمين ونجأم تكاجأم عذاب زلالمي كيسة سنتن أما هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون سي وان إسن دلي دملي وان برات نك إطاعت أمتني إطاعني إسن مدتا كن سببا دلي إسن دلي دني رب تبلي ستني في ملي وان برات في متجتش ويستنبئونك أحق هو دوب أرمي كفاراس إيغا دوني كافمون أما اللي عذابن أتنون صدا شفتكن رقما حقا جأنيتي سقافتني تكا سأدفتني قل إي وربي إنه لحق دوبا إيه رقا ربي خيانك خطي وما أنتم بمعجزين جرى عذاب ربي جلا اتباتا هنك أبدا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لبون شبود ليد هندي tan rabbitti kafarte tan ummatatti takkaanamatti roorriftee azaaba mudatte hundi odoo horiin addunyaa tanarra jiru hundi kan isii ta'e laftadat bihi silaa guyyaa qiyaama'a horii san hunda kenniteeti azaaba jalaa if baasuu barbaaddi. Haa ta'uu horii san hin qabdu qabaatullee irraa hin qeebalamu. Karaa azaaba jalaa itti bayan hin qaban yoo amanuu taate malee addunyaa tanarratti. Odoo azaabni itti hin dhufne وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أرمي كفارا متوت نمجا لفتسن هقا قيات يا ماء عذاب أرجن مالف أمنوا أول لجأنيت شينيا هاتيو شينا إساني أرم إسان جل ديمي كفررا ضيفة أكا isintu nu kafarsiisee azaaba kana nu mude nuun je'anii nun qaanessine eef jecha takkaa nun komanne eef jecha. Waqudiya baynahum bilqist duuba hoggaa guyyaa qiyaama'aa namuu qabri'ii kaafamee wal ga'e rabbiin isaan jiddu'utti firdii yookaa murtii godha karaa qixxumma'aatiin. وهم لا يظلمون إسان هم ميئمن نمت كلين وان هندلقنيف يكامي هم ميئمو نمو وما إفي دلق الراقافة مي كتاتما يوكا أنا نئم ألا إن لله ما في السماوات والأرض دقيا آبيخا والنسمئي دتشي كيسجر تربيتي إساتُ أومي إساتُ قبا ألا إن وعد الله حق وأن ربين نتاتي جئي نو أديس أبرئين مكاس أوفي ورب اللي سكتات ورطلي بداس حق آبيخا ولكن أكثرهم لا يعلمون هاتيو إرهدون نما دبيتنا بيكو هو يحيي ويميت وإليه ترجعون ربين كان جراجس كان أجيس أمو إيقدوتني قرأسات ديبتني دوبة وان دليدا هندر رائس قافت كان تولي جنة سينسسي كان بدي عذاب سينسسؤوف درسين إبلا ما في لما فادا هنجن درسي إبلا ما في سدفع إسين سورة يونس آية شنتمي تربة راك أبدي هنج آية جهاتمي تربة تديمتي جوز خلتك كفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

ربي أرغت جئ قل أرأيتم أرم كفارتين مينا أدي ساجئ ما أنزل الله لكم من رزق وان يوكا رزق ربين إسنيف أومي كان أكا هرئي قالا رئيتا كان أكا مخا مداني فجعلتم منه حراما وحلالا كان وار ربين إسني أومي سن قري حرام تكات وما قوتني ناتو إساء إفتني قري حلال قوتن كان أكا واني قرا هري كانا كيس جيرو إيرتين يف ناتو نقيا ألا كين يف هنقيو جتن كان الرامينا أدي الساجئين قل الله أذن لكم أكي جتون سي ربيتو أكس جئي إذني إذني قئمو أم على الله تفترون خجب رب الرخيستا وان إني هنجئن ربيتو أكنا جئي جتني خجب رب الرخيستا جتشو وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ور خجب رب الرخاي قياك يا ماء أكمتيو إفسيا قيانس قيا نمني وان قاري دلقي بدافمي نمني همتو دلقي كتاتمو مالتو إسانتي جافس بؤسيا إن الله لذو فضل على الناس ربين كنما أرجأوم كان إسان أرقمسيسي وان إسان جراتنين هند إسانف أومي إسان بداس ودواتك إسان الراهم فؤكن تناف جتش وان إسان الرتجرو قالت إسا قلت خيستت أيلي إساني كنّي نبيي إساني إرجي وان هم تؤغاري أد إساني باسرتي أكان قالت ربي قلت ولكن أكثرهم لا يشكرون هاتيو إرهدون نما ربي قالتهن قلت مرمعاف تكا واللالف دينا ربين إساني كن قرآن إني إساني بوس هنك إيبلا جلهن ديما وما تكون في شأن حالة كت اللي كان جراتهن تاتو تكايو واتكا كان دليدهن تاتو يا إرجماخي يا محمد وما تتلو منه من قرآن أكسما قرآن رب الرا وان قراتو ولا تعملون من عمل أكسما هندكيسا دلق أرى واتكا دليدا إلا كنا عليكم شهودا نو إسن أرقيوكا إسن إيغتان ملي أكنا جتشون وان إسن دليدني في وان إسن تاتا هند قبت أبنا جتشو إذ تفيضون فيه ويتي يوكايرو إسن اتسينتن تكايو أبتن وما يعزب عن ربك ربي كاترا هنفقاتو يوكا هنأكتو من مثقال ذرة وانهنق ميزان ذرة ربي الراهن أكتو ذران متئت اتكؤو في الأرض ولا في السماء دتئي في سمي كيست إران أكت ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وان متئر اتكؤوت في كان إسئر قد أولين رب إران أكت إلا في كتاب مبين وان هندي وان كتاب وإبس كيست ربين كتبه دبرس ملي وان براتي متي سن لوح المحفوظي

waan biraatii miti sayiinsa wanni isaan gabbaran sun rabbitti qindooytii seyaniiti qindii rabbii je'anii yaamanii gabbaran malee waan hubatanii gabbaranii miti. Wa inhum illaa yakhrusuun isaan ni kijiban malee dhugaan dubbatan. Waan dhuga'aa kan rabbiif hiriyaa godhutti isaan geesse takkaa isaan kaase hin qaban waan kijibaa malee. Huwa alladhii ja'ala lakumul layla litaskunuu fiih rabbiin dhuga'aa kan ibaaduu haqa godhatu isa halkan isinii uumee dukkaneesse akka isa keessatti dalaga irraa harabaafattaniif jecha wannahaara mubsiraa kan guyyaa ifa godhee isinii uume akka isa keessa waan deemtaniif hunda agartanii dalaydaniif إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ربين هل كنيقيا أكت أومو كيس وان دنديتي ربين أغر سيستو تكا رقا إساتتو جرا ور دبين أغيوف تغيتي إبلؤو تغيتي ددؤو تيمتي درسين إبلما في سدفأ هنغن درسين إبلما في أفرفأ إسين سورة يونس آية جهاتمي سديت الراك أبدي هنغ آية ترباتمي سديت تديمتي جوزة أتكفأ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن قالوا اتخذ الله ولدا أرمي كفارا أكجئ ربين إلما قرأته إلموك أبا جئن أك نصارا إيسا إلما ربي تجت سبحانه ربين إلموك أبات أراق القل هو الغني ربين دريسا هاجمني namni ilmoo barbaadu nama laafaa ilmoon jabaatu uu deemu nama hiyyeessa ilmu oon duroo mu'u deemu duuba rabbiin jabaa laafinan qabu dureessa hin haajamne dureessa hiyyummaa hin qabne akkamitti ilmu otti haajama hin haajamu jechuu lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi wanni sami'ii dachii keessa jiru hundi ka rabbiiti isaatu uume isaatu qaba hundi gabroottan isaati akkamitti mee ilmumma'aa fi gabrummaan walitti qabamti in cindakum min sulxaanin bihaadaa waan jettan kanarratti ragaan qabdan warri rabbiin ilmoo qaba je'u waan ragaa ayli'iiti fi ragaa waan birallee ittin qabne je'an ataquuluuna cala allaahi maa laa taclamuun si waan hin beeyne rabbiirra keessanii rabbiin ilmoo qaba jettanii hijibdanii قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يا إرجماخ يا محمد أرم كفارتين أكجدت ورخ جب رب الرخاي هم الكاي عذاب ربي جلا بياني جنته سينني بيخاجئين متاع في الدنيا فايدان كجب إساني hanguma addunyaa tana keessa jiran sun hijiba kanaan mootummaa jabeeffatanii horii warra isaan jala yaa'urraa argatuudha. Summa ilaynaa marji'uhum duuba eega waa xiqqoo addunyaa tana keessatti qanani'anii du'aniiti gara keenya deebi'an. ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون دوب ايجسي عذاب جبا اسان ان امسيفنا سببا اسان رب التكفرنيف واتل عليهم نبأ نوح ادون بنوح اسان الرتك اري تكا دبت وان اسافي امة اساجد ات ارقمه اديس إذ قال لقومه قاف إني أمة إساك أكا أسديم كان جئ دبت وأن إني جئ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا أمة خية يوكا أن خرار بيت إسيام كان إسنت ألفات تاتي تكا أن إسن كيس تاؤن هنقبر إبس قلي في شنتما كان إسن اتجبات تاتي كبر جتشون ألفات جتشؤ وتذكيري بآيات الله أما اللي أن آية ربيت إسن قرسون يوكا إسن ات ألفات تاتي فعلى الله توكلت أن ربت إركت دبيتي يأستي إركسي اتخنتي فأجمعوا أمركم إسن وان نقلقوا ديمتا هئتا اتكاء وشركاءكم إسني في ور إسني وججر اللين ثم لا يكن أمركم عليكم غمة دوبا وننا قدقوا ديمتا إسندرا هن أختني ملئسا غما جتشون أختو وننا قدقوا ديمتا هن أيسنا درباسا ثم قضوا إلي نتدلقا وان نتدلقوا دنديسا ولا تنظرون كاترونا كبنا أما اللي نرى بودا آنسنا فإن توليتم يوانا أن اتئسيامك إيبلو ددا يو دينا رب الرا قرقلتا ونن الرا بدا هنجرت فما سألتكم من أجر أن كراهك آتت إسيامو كنرت إسن إسج إبلو أرت واناكنو تكا سواب إسن هنكتت إن أجري إلا على الله جلت دلقاتي يا رب الرامله نما بررام برباد أن إساجئتا خرا إساتي إسياما يونا أجايو باتا تكانا أجايو ضدني خرا رب الراجل قلتا واتكنا الراهن إرأتو سواب خيا ربي تناكنا وأمرت أن أكون من المسلمين أن ربين والرئيسات أمن الراتي أتي نأججي أن والرئيسات أمن رقومسي جئين فكذبوه دوب أمن نوح نبي نوح لقيو ددنيت إنما خجبسيسا دوب هقاسا ربين نبي نوح سفينة كادوني تلفت نمست أمنيفي بننسل كيست قوري جئني نبي نوح سفينة تلتي نمست أمنيفي بننسل را ألا آتيرا اتقوري دوب ربين بشال لفا برك إسيسي سميد الرايس تنقلاسي كفار نبي نوح خجبسيس فرما كفارا كان نبي نوح خجبسيس بشان لكمسي أمو نبي نوح فان سفينة آن بشان جلابيا تناف ربين أكجئ فنجيناه ومن معه في الفلك إيجا ور نبي نوح التكفر بشان لكمسي إسافي والرئيسات أمني دوني كيست نغايا بافني وجعلناهم خلائف والرئيسان نمرى لفرتها في خرئيسان قوني وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا والرآية خيني خجب السيس بشان لفراف تنافجتك نبي نوح أبانا ما كلمي ساداج ام اكو من ابي ادم ابانا ما كان دراج ام مالف نمني لفرج الهندي المان نوح سدين الرا تقطي دي بيا المان نوح سدين يافس سام حام فانظر كيف كان عاقبه المنذرين بودن ور غرفمي غرفمو ديدي أكتاتي ميلالي ور أنبياء اتئرقني عذابا صدا شفني جنتان قمت شفني خرا خير إيامني دوبة إرقما خيني خجب سيسني كفرا بودن إساني أكتاتي لالي أك أمة نوح تاتي جتشو درسين إبلا ما في أفريسو داهن كان درسين إبلا ما في شنيسو إسين سورة يونس آية ترباتمي أفر الراج أبدي هنگ آية سديتمي سديت ديمتي جوز خلط القفاء ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاء

تناف حقق إيبالو ددني إف قدسا فلما جاءهم الحق من عندنا دوبا هقا هين إنو برا إسان التقفي حقق يو أرغن قالوا إن هذا لسحر مبين وان إسان نبي موسى آنجأن وان أتنطي في الد وان أتنطين رفتكن فالفلم الأتى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم جنان نبي موسى نكجئين سي حتى إسنطي أفين إن كن سحري يوكا فالفل جتني أدوهين إفالفلان أدتيو بيتنو دوب خأنيت وانما فالفل بيختي بي مصر هندا ولتقبني معجزان موسى رفين فالفلا إسن ور أكام فالفلا بيخو فالفلا كيسنين فالفلا موسى أبلسا جأنين هقاسا فالفلا أكبرا قدني تكا سحري أكبرا قدني بوفا قرقدا قدني ياسني بيسوداتشسا هقاسا نبي موسى يا ربي فالفلتون فرعون فالفلا لفقوته نما جلس أوفي أكمن تيجئ جنا ربي نبي موسى آن هن صداتني فالفلا إسان بفافي مكافي وام براق أني قال لك سنسن أوليتي تناتو بلسا أولي هركاك أبدو تنا اتقلكي جئين دوب اتقلكي فنان أولي نبي موسى ديمتون وان فلفلتون دلق بفافي وان براكن إسان لقافي خرا بكهن دقوتني ياسني نمان صداتشسا هند لك امسته ابمسيفته اولين تن اكدر الراهن جرجير من هرك نبي موسى اتي ديبت هقاسا نبي موسى اكجئ اسحر هذا سي ونن اسنتين اف مؤجزان فالفلك سنبل ستتون سهريدا تكا فالفلا جئين ولا يفلح الساحرون ور سحري قلو هم ملكاي دبين إساني بكنجيس جئين قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا جنان فرعون في أمن إساء ون نبي موسى آنجئا سي في أبوليس كي هارون وان أبوتي تينيرات آل تكايو أغرر موخا يوكا فرعون إباد أرى نعوو تكا نديبس أوف نتلفتني وتكون لكم الكبرياء في الأرض أكبي مصر كيسة موتم آفي قدن خبجان إسن قفاف قلقلويت تكايو تاتف جت وما نحن لكما بمؤمنين نتي إسن لمان هن أقوم سنو إسن التن أمنو جأنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم دوب فرعون نبي موسى درد أبت أوجتش ور سحري أكان بيخ هند بيهند بيهند كيسا ولتناك أبا نافدا أكوام موسى رفين بلسا جئه فلما جاء السحرة دوبه قا ورف الفلبيخ كان فرعون ولتك أبي في نبي موسى ذر إيدات النمن اتوالقيو كان نمن اتوالقيو اتوالقيا نمو وان نبي موسى آفي فالفلتون والقلو لال أوف جت نما مويتو بيخ أوجت قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نبي موسى فالفلتوتا أكجئ فالفل دلقوا رفتا دلقا وان دربتا دربتا فلما ألقوا دوب هقا إسان هذا في مخ سحري اتقلني قلكسني هان بوفا فكاتي يا إيه نما صداتشسو قال موسى ما جئتم به السحر نبي موسى أكجئ فالفل وان إسن دليدا تكا رفتنين كان وانا أن رفيني متي إن الله سيبطله دوب ربين وان كان بلس أفتا آبيخا جئين دوب أولي إساء اتقلكسي اتقرقي بلست إن الله لا يصلح عمل المفسدين ربين دلقا وروا بلسو هنتلتو نبلسا بدي إساني نم الإسى ويحق الله الحق ربين حتى جبيس حتى نجبيس قداب نم الإسى بكلماته فرديسات يوكا مرتي يوكا أمريسات ربين إسلام ملئس أوفتاء قرقار سئسا كان بالما سينيجرون ولو كره المجرمون أدو ور ربي تكفر جبل إيه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه نبي موسى أتي قاف درا جولي قوس إسام لي نمني قرقدان هن أمن يوكا هن أقومسن ذريان جولي تكا ور فرعونتي تكا جارتي فرعونا فا إسانتو إتي أمن ملي نمني برا أمة فرعون الرا إتي أمن على خوف من فرعون وملئهم فرعون صدات آتي إتي أمنا أما اللي متوت إساني صدات آتي إتي أمنا أن يفتنهم نكت آت آسدات آ وإن فرعون لعال في الأرض فرعون نمبي مصر كيست موي ملأته وإنه لمن المسرفين أما اللي إني نمجلنا كيس وسنا بي الرب إفين جئ درسين إبلا ما في شنيسو داهنغن درسين إبلا ما في جهيسو إثين سورة يونس آية سديتمي أفر الراك أبدي هنغ آية سجلتمي لمت ديمتي جوز أخلتك كفاء وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك

وان اتكنتيف كنان خراكي ترى نمجلس اوفي ربنا اطمس على اموالهم يا ربي هري اساني دراب الليسي ابمسيسي دوب هرين اساني تقاتي واشدد على قلوبهم قلبي اساني دوج فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم مالف إسان هنگ عذاب إجان أرغنت عذاب إسان لالس أرغنت هن أمنا نبي موسى هقا دعائي قدو أبليس إسا هارون آمين جاء قال قد أجيبت دعوتكما دوب ربين أكجئين دعائن إسن فرعون في أرم إساتي قوتن إسنيك إبلمتي غاف ويتين جيس إيغا فاستقيما إسن حق أردت جبات هن جرجر سيفتنا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون خرا ور وان بين هندامنا خرا ور ربين اسن الراك ايبلون اقعا هاتيو وابيختي اسن الرا وان اسن بربادا بود انسهم بين هندامنا ياد اسانيه يادنا غاف نبي موسى دعائي قل ايفي غاف الراك ايبلمت يوكا أرغم تجدون آمتا يوكا برا أفرتما جئن هنگسا نبي موسى نما إيغتا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر إلمان إسرائيل نبي موسى آوجي بحر إيسفن إساني فرعون إيس بحر دُرَ أُفْنَان بَهَرَ أَدَّان مُرَّي خَرَا غُونَفِي كَنْ جَمَا جَمَنِّي غَارَ بِشَان بَهَرْتَي دَبَرْسِنِي فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ دُوبَ نَبِي مُوسَى فِي أُرْمَ إِسَا إِسَانِي إِفَرَّجِرُ فِرْعَوْنَ إِسَان كَكَبَي فِتُؤُوْ جَجَّ أشكرك أبتي جلقتائي بغيا اترورس أوجج وعدوا إساميت أوجج حتى إذا أدركه الغرق دوبه قان بموسى في أمن إسا خرابه رأدان إتيسنين ما ين إساني قمج أيو كان فرعون في أشكر إسا خرابه رأدان إتيسنين جل أريئن بهرين دوران أدان إتي أكا غار لمتي كاؤو ولت جيجي دوب فرعون هقا بهر نلك إمسيه بطو قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أكجئ ربي موسى في أمن إساء المان إسرائيل اتأمن ملي ربي بلا هنجر أن ور إسلام يرائي جئ ون فرعون أكنا جئيف أك ربي رحمة إساء قل إيه بهر الرا نجايا إساء باس أوفي هاتيو هقالبون مرمنا مجيس إسلاميون تكا توبتون هما نمان ترت تنافجت ربين أكجئين الآن وقد عصيت قبل أما أمنتا إيغا دبين هرككيتي باتي كان سندرة رب اتبليست وكنت من المفسدين أتي هنگ جروتيتي جلتتي نملي جلفتي فاليوم ننجيك ببدنك أرأى

غارين أمني غارين كفري يان إساني والأبي بكمس إساني أوفي كان إسان كيستي والأبن توراتي تكا ودون بمحمد الترراتو تن تورات كيستي ربين دبته إسان فستاري إسئي كيستي والأبن إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة ربين كي قياك يا ماء إسان جد أتي فردي يوكا مرتيق فيما كانوا فيه يختلفون وان إسان كيستي والأبن هند كيستي كان هك الرجل جنة سينسيسي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك يا إرجماخي يا محمد يو وان أمة در الراسي أدي سنرا كان شكيك أبدتاتي شكين واسران أرجمتو فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك والرس در تورات أرأغا فتلو وان ربين نبي محمد كان شكين قلبي إساه سين نما وابيخ غافة أتي أججيف نمني وام بين واولالي نما بيخ غافة خرانو قرؤو في ملي نبيت والربين إسا أديس شك آفيمتي لقد جاءك الحق من ربك يا إرجماخي يا محمد أجمان هين إربيك تراس التلفي فلا تكونن من الممترين ور ورب الرأف شكران تين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله ور آية ربي خجب سيسران تين فتكون من الخاسرين ور بدي خسار من راتاتا ربين نبي محمدين ور آية ربي خجب سيسر يوكا شكر هنتين جتشون دبي إساتي ججبيسو تكا أمتا قرس أوفي دبي إساتي أتشك أبي مالف نبي محمد آية ربي إسا شك أرى تكا خجب سيس أرى فقؤ تناف نبي محمد ور ندر دبر هنقافت آية ربي خيا هنكجب سيس هنشك جأن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ورجت ربي كيتي هات إتآت أمن جتشان إتمرمت حقت جتشون فردين يوكا مرتين إتجيد جتشؤ لا يؤمنون هن أمنا هن أقومسا ولو جاءتهم كل آية أدو معجزان تكا آيان هند إسانت أفتلئ حتى يروا العذاب الأليم هنگ أذاب إسال لا لسو إجان أرغنتي هاتيو قافس أمنون إسانهم فيدو إسان والرأي بالذات فلولا كانت قرية آمنت والربيوت أذاب إتي بوفني بلسني كان أكا ور فرعون سنرى بيتي تكا أدو أذابني التنبؤن مالفهن أمنن فنفعها إيمانها كان إيمان إساني إرى إبلمي إسان فيدو مالف والربية سني أكستيو أولي بيتي بدسن أدو أذابني التنبؤن درى هن أمنن إيغ أذاب إجان أرغني أمنني تناف إيمان إسان فيدو أولي ومن جتشو إلا قوم يونس والربي نبي يونس ملي لما آمنوا إسان هقا أذابني

الشمس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله لبون تكلين فإي ربي تملهن أمنت ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ربين عذاب ور آية ربيهن أي لفن الرخايا إسان تقبت جتشو رجس جتشون عذاب يوكا بلا نمني بلان اتبوتو ور رب رقوم سنة كان آية يوكا معجزة إساهن كيبل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض واني أرمى كفارا كان تكما ربي كيبلو ددون جتو مي وان سمئي في دكشي كيست ربين أوملالا وان تكما ربي إثن كابسيسو يوكا إت إثن أجيلشو غرتني وما تغني الآيات معجزان أملي آياني وندن ديتي ربي أغرسيس تربين أومي هم فيدو والنذر أملي إرقمون ربين إرقو ها قبروتن إساك أجلتن إيف هم فيدو عن قوم لا يؤمنون ورن أمني كالربين أمنوا أبو إساني دبرس جركنا مؤجز آفي إرقمون اللين أكا أمنا قلون دنديا والربين هم فإنيف جت فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم جركن وامبران إيقتا يو بلان أكا والرئيسان درت بوته إسانت بؤو إيقة يوكا إيقا ملي قل فانتظروا دوبا وان إسنت أرقمو أوتاء إيقا إني معكم من المنتظرين أن والرئيسني وجين إيقو الرأي جئين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا دوب ايغا ازام نبو ايه ارغموت خيني في والرئيسان اتأمنه ازاب يوكا بلا كفارت بوتسن جلا نغايا بافنا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين اكما جرسا بلا جلا بافن ارم مؤمنا هند بلا يوكا عذاب أرم كفارة بأجلا باس النر التجرة قل يا أيها الناس وأني أرم كفارة جت إن كنتم في شك من ديني يوكا دينا كيا حكت يوشك تنتاتا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله إسن شكتن إيف جتش وان إسن ربي أجت عبادا هن عبادو يوكا هن قبرو سنما يوكا تابوتا يوكا نما إسن ربي جتني قبرتا هن قبرو يوكا هن عبادو هن قدس ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ونن أن عبادو ربي إسن أجيت وأمرت أن أكون من المؤمنين أن ور ربي تأمن الرا تيؤت أججم ور rabbitti kafaree miti. وأن أقم وجهك للدين وأن ربين نانجئ دينا كيتت غرغلي اتكاجيلي حنيفا سي خرا جلنا هندرا غر دينا هكا غر حنيفا جتشون كان خرا هكا جلت جتشو ولا تكونن من المشركين أمس وَنِّ رَبِّي نَانْجِئِ وَرَّ رَبِّي اتِّوَاكْ إِنْدَي سُرَّاهِنْ تَيْنِي تُكُمَّا رَبِّي خَيْتِي يَادِ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ رَبِّي أَجِّتِّ وَايُّو إِبَادِ سِنْفَيَّنْ وَايُّو إِبَادُ إِفْتِ سِنْدَرَرِّ هِنْ إِبَادٍ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أمو يود الديوان الراس أوين كان دليد أتي ورج أبو قدو دلق الرأي بيخي وإن يمسسك الله بضر يوربين وان همتو سميت تنأكه يم آت ستك تكا ستبوس فلا كاشف له نمني سرى ديبس تكا سفر حنجر إلا هو إث ملي رب ملي وإن يردك بخير فلا راد لفضله ربين يوان قاريسين فده واني بداس إسا سرى ديبس نمني وان إني سيكن سرى أبو حنجر يصيب به من يشاء من عباده ربين نمفئ قبروتن إثرى خيرئين يوكا وانجارئين تكا يوكا كناف وهو الغفور الرحيم ربين كنماف أرارمي رحمتنا ما قد قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم يا إرجماخي يا محمد أمت خيت أكجت يا قبروت الربي هين يوكا رغان ربي كيسنر إثني أفت بيخا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه دوب نمني حق أخنان أجيل إفماف أجيل وان فايدن سني إسماف ديبتوف ومن ضل فإنما يضل عليها أمس نمن جلته إفمت جلته وان بلان سني اتديبتوف وما أنا عليكم بوكيل أن نما إثن تيس وكيل أجل أتي إثن قدو متي أن نما ورق أجيل جنتان قمتشيسي ور جلتي إبدان صداتشيس جئين واتبع ما يوحى إليك يا إرقماخي يا محمد وان نرى سيد أفجل ديمي واصبر حتى يحكم الله خرى ربت نما يا مؤوفي ميت آفي شنك إردت أبسي هنق ربين أدان إسم باسدت ور سدر آبت ردت سقرقاري إرسي آنسدت وهو خير الحاكمين إني إرشالا ور فرديوكا مرتي قعوتي كان واتك إران أكني كان رقام بربان درسين إبلا ما في صديتي هنغن